نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا زيد المسلم يقول: حفظكم الله، شرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة ويطرد البغضاء والفرقة. يقول: حدثونا سماحة الشيخ عبد العزيز عن تلك الروابط والأواصر وبيان فضيلة الأخوة في دين الله تعالى والترابط بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، حقا ما قلت أيها السائل الكريم، إن الله أشرف الأمة ما يؤلف بين قلوبها ويجمع كلمتها ويوحد صفها وينأى بها عن القطيعة والتفرق والتمزق، ذلك الذي دل عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن فالإسلام يدعونا إلى الأخوة الصادقة والتآلف والرحمة والمو بما بيننا، ويجعل رابطة الإيمان أقوى الروابط التي تربط بيننا وتقوي صلة بعضنا ببعض. إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله يقول لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق والاختلاف. وفي الآية الأخرى وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأخبرنا أن التنازع سبب لفشلنا وذهاب قوتنا وتفرق صفوفنا، ولهذا يجب على المسلمين أن يعوا هذا الأمر وأن يتبصروا في واقعهم وأن يحرصوا على ما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويؤلف بين القلوب. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أولئك الذين ينادون لتفريق شملنا وتشتيت أمرنا بأن يقسمونا إلى أقسام فيجعلونا شيعا وأحزاب، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، كلنا أمة مسلمة. يقول الله جل وعلا: هو سماكم المسلم من قبل. فهذه التقسيمات والتنويعات هي التي فرقت بيننا وجعلت كل يتعصب لرأيه وحزبه الذي يميل إليه، مما أدى إلى افتراق المسلمين وانقسامهم فيما بينهم وضعف قوتهم وعدم قدرتهم على مواجهة الأعداء. أيها الإخوة، إن الإسلام وحده هو الرابط بيننا، ف فيجب أن يكون إسلام الرابط قوي بيننا وأن لا ننظر إلى سواه. أما هذه التحزبات والطائفية فكلها شر وبلاء. قال الله جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم وكانوا شيعا أقساما وأنواع. فرقوا دينهم، كل انتسب إلى نوع، هذا يقول أنا إخواني، ذا يقول أنا كذا، ذا أنا سلفي، ذا يقول أنا سروري، ذا إلى آخر ما هنا من العبارات التي إذا تأملتها وجدتها سببا لتفريق كلمتنا. وكل يتعصب لطائفته وحزب ينتسب إليه ويؤيد ويدعمه ويبغض غيره ويحارب غيره ولو كان غيره عنده الصواب، لكن الطائفية والحزبية هي الضرر والبلاء. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فديننا دين التآلف والمحبة والمودة والأخوة الصادقة والتناصح والتعاون والتآلف والسعي فيما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويدفع شبح الخلاف والشقاق والنزاع. نسأل الله أن يوفقنا جميع طاعته. أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الرحمن حفظكم الله من حريم، لا يقول: هل من توجيه وإرشاد سماحة الشيخ عبد العزيز لبعض الإخوان أن يأخذوا حذرهم من ذنوب الخلوات خاصة مع الجوالات والكمبيوتر والتلفاز عند غياب الأهل والناس؟ لا شك يا إخواني أن بعض الجوالات والاتصال وبعض المحطات عندما يخلو الإنسان بها قد يطلع على أمور دنيئة، وقد تعرض بعض المحطات مواقع قبيحة انحلالية وانحطاطية مليئة بالفحش والبذاء بعيدة عن الأخلاق والشيم والحياء، سواء كنت وحدك أو معك غيرك. المهم أن تحتاط نفسك، فالجوال والاتصال إياك أن تسخره للاتصال بفلان وفلانة وتقيم روابط ودية بينك وبين الأجنبيات، فربما تلك المكالمة تقدح في فكرة وتسعى لتحقيقها من قبلك أو من تلك المرة اتصلت بها فيقع البلاء. ربما تجد على بعض العري وبعض التجرد من القيم والأخلاق الكريمة، لأني سمعت أن بعض هذه المواقع يعرض فيها العري كاملا والأخلاق الهابطة والسير القبيحة، فيجب أن يتقي الله في خلوته ولا يخلو بهذه المحرمات، بل يتركها خوفا من الله وحياء من الله، لأن هذه المناظر تخدش الكرامة وتضعف الإيمان وتسوق العبد إلى عذاب الله وسخطه. حفظنا الله وإياكم من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر حفظكم الله يسأل، يقول: محمد من الرياض، هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره حيث أن هناك من قال بصحة ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الله جل وعلا يقول لنا: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني هذه الأشهر هي التي يحرم فيها بالحج. فدل على أن لو أحرم في رمضان أو في شعبان أو في رجب لم يكن محرما في أشهر الحج، لكن هل ينعقد إحرامه بالحج أم لا؟ للعلماء رأيان: رأي يقول ينعقد مع أنه مخالف للسنة، وبعض يقول لا ينعقد لكن يجب نافلة، لأن الفريضة لابد أن يكون الإحرام بها في أشهر الحج. والواقع أن المسلم ينبغي يوسع نفسه ولا يضيق نفسه، فإنه لو أحرم بالحج في قبل أشهر الحج لاضطر إلى البقاء على الإحرام إلى أن ينتهي من تحلله، وهذا فيه مشقة وضر عليه. وإذا أحرم بالعمرة بالحج في شهر رمضان وانقضى الحج وطاف وسعى، قلنا هذه عمرة في رمضان لا ارتباط لها بالحج، اجعل الإحرام بالحج إن شاء الله في وقت الحج. أما الإحرام به قبل أشهره فالأولى تركه، وإن كان من جوزه من أمضاه مع الكراهية، لكن الأولى تركه، لأن الله يقول: الحج أشهر معلومات. كما يكره للمحرم أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات، فنقول يكره كما يكره للمحرم أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات، نقول أيضا يكره في حقك أن تحرم قبل دخول أشهر الحج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بدر من الرياض يقول: ما هو أحسن؟ لأنه إن تحل بعمرة قلنا عم مستقلة، وإن بقي على إحرامه من قبل أشهر الحج إلى يوم النحر فقد تحمل شيئا كبيرا فوق طاقته وحرم التلذذ بالطيبات وأصبح أسيرا بالإحرام، وهذا كله مما يدعو إلى عدم الارتياح وعدم أداء العبادة بطمأنية نفس وراحة بال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا بدر من الرياض يقول: ما هو أحسن الدعاء الذي يستحب أن يردد، وما هي الأوقات التي يكون أحرى فيها بالإجابة؟ الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء مستحب ومرغب فيه، والله يقول لنا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا كان فيه. فمعناه أن الله جل وعلا كريم واسع الفضل والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن. فالدعاء مستجاب بتوفيق الله جل وعلا، ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطاه أحد ثلاث: إما أن يستجيب دعوته أو يدفع من السوء ما لا يعلم أو يؤخرها إلى يوم القيامة ولا يفوت الخير. ادعو ربك في آن وكل آن وحين، لا سيما عند الاضطرار. قدم بين دعائك حمد الله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وكن مستقبل قبلة على طهارة في أوقات المفضلة كعند غروب الشمس وبين الأذان والإقامة وعند وآخر الليل وآخر الليل وعند سماع الأذان وآخر ساعة من يوم الجمعة وعندما يصعد الإمام منبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. كلها أوقات فضيلة، وكلما خشع القلب وأقبل على الله جل وعلا فإن الله يحقق أمله. لكن لا بد من يقين، يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهي الله، وليحذر الاستعجال ويقول: دعوت فلم يستجب لي. لا، اترك الأمر إلى الله، عليك بالدعاء والله أرحم بك وبشأنك ويعلم ما يصلحك ممن ليس كذلك، والله حكيم عليم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو عبد الرحمن من حريم لا يقول: في إحدى زياراتي لبعض الدول الإسلامية شاهدت أناسا يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء وهل هذا يقدح في عقيدة المسلم؟ الطواف بالقبور تعظيما لأهلها وتقربا إليهم شرك أكبر وذنب لا يغفر. هذا هو يناقض لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب علينا إخلاص الدعاء لله وأن ندعو الله وحده، ونعتقد أن أرباب القبور لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم سمعوا ما استجابوا. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فمن طاف بقبور الأموات تعبدا لهم تقربا لهم بهذا الطواف وتعظيما لهم وسؤال كشف الضر منهم وجلب النفع والتوسط بينهم وبين الله، فهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر وعمل باطل وعبث لا خير فيه، لأنها أموات أرواحهم في مقرها وأجسادهم في الأرض، فلا يسمعون ولا يعقلون ولا يدركون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. انظر، إلا رد الله علي روحي، والأصل أن روحه غير موجودة في مقرها، لكن الله يردها عليه عند سلام المسلم عليه. أما هؤلاء الجهلة الذين يطوفون بالقبور ويذبحون النذور ويصرخون عندها ويستغيثون بأهلها ويستفيج الكربات وإغاثة اللهبات والمدد والعون، كل هذا ضلال. يجب أن توصل المسلمين بهذا الأمر إن استطعت، وتوضح السبيل المستقيم، وأن دعاء الأموات لا ينفع، وأن الواجب أن ندعو الله وحده. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم، وقال ربكم ادعوني، فأمرنا بدعائه ورجائه. أما هؤلاء الأموات فهم في مقرها من النعيم أو العذاب، ولا يستطيعون أن يحقق المطلوب ولا أن ينفعوك ويضروك. قال جل وعلا، قال جل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض، يقول: قال الله تعالى في سورة القصص: إن الله لا يحب الفرحين، هل المراد ذم مطلق الفرح كما فهمته، وهل هناك فرح ممدوح وفرح مذموم؟ الفرح قسمان: فرح ممدوح، وفرح العبد بتيسير لأموره وإعانته وتفريج همومه، وفرح مذموم، والذي البطر والكبر والغطرسة والإعجاب بالنفس والترفع بها، وأن هذه النعمة سبب طغيانه وفساده. كل قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قوم قارون نصحوه وحذروه من الطغيان بقول: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا المذموم الذي يحمي البطري والأشري والكبري والعجبي والتكبر على الله وعلى عباده. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما حكم بيع الملابس القصيرة والعارية؟ الله جل وعلا يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على العدوان أن نبيع الملابس القصيرة التي فيها تشعر كثير من العري، إما من جهة الصدر أو الظهر أو ارتفاعها إلى قدر الركبة نحو ذلك، من أسماء الباس الذي هو عري بالحقيقة. هذا أمر خطير، لا يجوز مسلم أن يعين على حرام ولا أن يساعد الحرام، بل يجب عليه أن يكون عونا على الخير بعيدا عن التعاون والعدوان. أحسن الله إليكم. هذا مساعد من الزلفي حفظكم الله، يقول: كيف أعرف بأن الله سبحانه وتعالى أحبني وأن محبة الله راسخة في قلبي؟ محبة الله لك على قدر محبتك له، فإن كنت تحب الله حقا بأن تكون محبتك صادقة تضمن حب أوامر الله بالامتثال وكراهية نواهي الاجتناب عنها، حب شرع الله، حب هذا الدين الحقيقة، حب أولياء الله، حب ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين. المحبة الصادقة التي لا إفراط ولا تفريط فيها، بل محبة صادقة خالصة لله. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبتك لله حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله والعمل مقتضاهما والرجوع إليهما والتحاكم إليهما، وحبك لهذا الدين وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، فهذه المحبة الصادقة. أما محبة خالية كله دعوة فقط، فالدعوة لا حقيقة لها.